أي ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل. يذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: أنا من هؤلاء القليل الذين ذكرهم الله بقوله ما يعلمهم إلا قليل، ويقول: هم سبعة وثامنهم كلبهم. وحجته أن الله سبحانه وتعالى وسم القائلين بأنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، والقائلين بأنهم خمسة وسادسهم كلبهم، بأنهم يرجمون بالغيب. ولكن لما قال سبعة وثامنهم كلبهم لم يذكر رجما بالغيب، فهذا قول عبد الله بن عباس ومستنده. فالله أعلم، ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي فلا تجادل فيهم إلا جدالا بعلم، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت فيهم أي ولا تسأل عنهم من هؤلاء اليهود أو أهل الشرك أحدا. فيه الإعراض عما لا فائدة فيه، وكذا الإعراض عما ليس لك به علم. ولقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لم يكن عندك علم في مسألة فالأدب والديانة يستلزمان أن تمسك عن الخوض فيما لك ليس لك به علم. دينك يمنعك من أن تخوض فيما ليس لك به علم، وخلقك وأدبك يمنعك من الخوض فيما ليس لك به علم. وكم وقع أقوام في الزلل بسبب خوضهم فيما ليس لهم به علم، إذ قد خالفوا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقعوا في التكلف، قد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. وليس بعيب أبدا إذا سئلت عن شيء لا تعرفه أن تقول: الله أعلم. فهناك من هم أجل منك وأفضل قالوا ذلك. الملائكة قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعتب الله عز وجل على موسى عليه السلام لما سئل من أعلم أهل الأرض، قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. ورسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام قال الله له: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان مالك يعلم جلساءه جوابا حاصله: الله أعلم، لمن ليس له علم وليس عنده جواب. ويذكر أن مالكا سئل عن 40 مسألة فأجاب في 32 منها بقوله: الله أعلم. فليس بعيب أبدا أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى إذا لم تعلم. وقد يكون السكوت فتوى، وقد يكون السكوت جوابا، فليست كل المسائل يجاب عليها ويفتى فيها، بل أحيانا يكون السكوت جوابا، والله أعلم. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أي إلا أن تتبع ذلك بقولك إن شاء الله. قال: واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها إذا ذكرتها، ولو ذكرت ذلك بعد سنة. وكلمة إن شاء الله تنفي عنك القوة والحول، فإنك تكل الأمر إلى مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا أمر يحبه الله منك أن تكل الأمور إليه، إذ هذا داخل في التوكل، والله يحب المتوكلين. ولا تعلق لهذا بما ورد من الأثر أو الحديث عند من صححه: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. واشتراط العلماء في ذلك أن يكون الاستثناء عقب اليمين، بمعنى والله لن أسافر إن شاء الله، فإذا قلت ذلك عقب اليمين ولم أسافر فليس علي شيء. أما إذا أمهلت زمنا ولبثت مليا فقلت بعد زمن والله لن أسافر، بعد زمن قلت إن شاء الله، لا تأثير للمشيئة هنا في حل عقدة اليمين ووثاق، ولكنها تقال أيضا، لكن ليست من باب حل عقدة اليمين. فالاستثناء الذي تحل به عقدة اليمين ووثاق اليمين ما كان في الحال والتو: والله لن أسافر إن شاء الله. أما إذا قلت والله لن أسافر وبعد ساعة قلت إن شاء الله، فلا تأثير للاستثناء في حل عقدة اليمين ووثاق. قال: واذكر ربك إذا نسيت. وقيل الآية بعمومها تحثنا على ذكر الله تعالى، سواء بقول إن شاء الله أو بأي ذكر آخر، فمن كان له ورد من الأوراد قد نسي فليذكر الله عز وجل في أي وقت ذكره. وهو أحد الأقوال في تفسير قول الله تعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال فريق من المفسرين في تفسيرها: من كان له ورد من الليل فنسيه أو نام عنه فليصليه بالنهار، ومن كان له ورد بالنهار فنسيه أو نام عنه فليصليه بالليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أي يتعظ برؤية الليل والنهار، أو أراد شكورا أو أراد أن يقدم شكرا لله سبحانه وتعالى. فالآية بعمومها تشمل الأذكار، كل ذكر اعتدته ونسيت أن تقوله فعلته، أو كل عبادة كنت تفعلها ونسيتها فافعلها إذا ذكرتها. وفي الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قيل لأقرب من هذا الذي ذكر فيما ينفعني، وقيل لأقرب من هذا في قصة أصحاب الكهف وعددهم. ثم قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. البعض يذكرون أن الفارق بين التقويم الهجري والتقويم الميلادي في 300 سنة 9 سنين، ولكن هذا لا مستند له، إنما هو ارتجال ارتجله قائله، والله أعلم. قال: قل الله أعلم بما لبثوا. يعني إن سألت عن العدد، العدد يعلمه الله، اللبس يعلمه الله وقد أخبر به، إذ قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أي له علم ما غاب في السماوات وما في الأرض، أبصر به وأسمع، أي ما أحد أبصر من ربنا وما أحد أسمع من ربنا. فبصر الله ليس كمثله بصر، وسمعه جل وعلا ليس كمثله سمع. فأنا وأنت إذا تكلم أمامنا شخصان في آن واحد لم نستطع أن نميز تمام التمييز، فإذا تكلم عشرة في آن واحد صعب علينا وعجزنا أن نميز قول كل قائل، فكيف إذا تكلم أمامنا ألف في وقت واحد؟ فلن نستطيع أن نهتدي سبيلا لمعرفة قول كل قائل ومراد. لكن ربنا واسع سمعه الأصوات، إن تكلم الخلق كلهم في وقت واحد فربي يعلم كلامهم، بل وإن تكلمت الإنس والجن والملائكة والدواب والحيتان والطيور والصقور الجوارح والأسود الكواثر، إذا تكلم كل هؤلاء في وقت واحد فربي يسمعهم ويعلم أمرهم جل وعلا. قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لكم من ما لهم من دونه من ولي أن يتولاهم ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. التلاوة لها معنيان قد تقدما، واتل بمعنى واتبع، ومنه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قيل يتبعونه حق اتباعه، وقيل يرتلونه حق ترتيله، والأول أشهر. ولا حجة للجزري القائل: من لم يجود القرآن فهو آثم، استدلالا بالآية. الآية عند كثير من المفسرين معناها يتبعونه حق اتباعه، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من قول الشخص تلوت فلانا أي تبعت فلانا. والأمر في التجويد أنه مستحب، أما أن تاركه آثم إذ قال القائلون بذلك، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، فهذا ليس قول الله ولا قول رسوله، ولا عليه إجماع من العلماء فيما علمت. والتأثيم يكون بترك واجب أو بفعل محرم، فلا حجة في هذا القول للقول بالتأثيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. هنا وقفة، إذ أهل الزندقة يريدون كيف يقول تعالى ذكره ولا مبدل لكلماته، ويقول في شأن أقوام يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالجواب أن المراد بكلمات الله هنا الكلمات الكونية القدرية، فلا مغير لها ولا مبدل، إنما العابس قد يعبث بالكلمات الشرعية الدينية. فمثلا الله أمر بشيء وحكم بأنه واجب، فيأتي شخص ويكذب على الله ويقول إن الله ما أمر بذلك ولا أوجبه، ويحرف كلام الله. الله يأمر مثلا بإقامة الحد على الزاني بالرجم، يأتي اليهود يحرفونه ويقولون المراد التحميم ويحرفونه، فلا تعارض. فالمراد بكلمات الله سبحانه إذ الله قال: لا مبدل لكلماته، الكلمات الكونية القدرية كما قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والكلمات التي يعبث البشر فيها ويحرفونها الكلمات الشرعية الدينية، إذ يكذبون على الله ويحرفون كلمات الله سبحانه وتعالى التي تحمل أوامر أو نواه أو غير ذلك. قال تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي مكانا تلتحد فيه. وأصله من اللحد، واللحد هو الميل والحفر في جانب القبر من أسفل، كي يوضع الميت في الجانب ويغطى عليه كما هو معلوم. وأجدر بالذكر هنا ننبه على حديث قد اشتهر، ألا وهو اللحد لنا والشق لأهل الكتاب أو الشق لغيرنا. وهذا الحديث معلول، هذا الحديث معلول وسنده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فريق من العلماء أيضا، ومن ناحية المعنى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أرسل لمن يشق وأرسل لمن يلحد، أيهما أتى فعل القبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من يلحد فلحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثم قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احبس نفسك مع هؤلاء، صادقهم خاللهم، فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. ولا تسلك مسلك اعتزال الصالحين، فإن الذئب يأكل من القاصية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا تنفرد فتؤكل، ولا تعتزل أهل الصلاح. ولو كان في اعتزال أهل الصلاح خير لأمر الله النبي بذلك، بل الله أمره بأن يلزم صحبتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأكد على هذا بقوله: ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف ببصرك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، أي أتريد زينة الحياة الدنيا بانصرافك عنهم؟ فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. وفي الآية الأخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد المؤمنين، فالزم صحبة أهل الصلاح، فبهم تتنزل البركات وبهم لا تشقى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ففتش في جلسائك، فتش في أصحابك، إذا كان صديقك ثرثارا كثير الكلام، هماز لماز مغتاب طعان عياب، لا يرى إلا نفسه ويرى الناس كلهم أهل نقص ويزدري هذا وذاك، فابتعد عنه فلن تجني من ورائه إلا الشر، وهو سيطعن فيك كما طعن في غيرك. أما إذا كنت ترى صاحبك عفيف اللسان طيب المقال يسطر على هذا ويدعو لهذا بالتوفيق والسداد ويذكر محاسن الناس وإن حذر فبأدب، فمثله يستفاد منه ويحرص على صداقته. ففتش في أصدقائك، فتش في خلابك، حتى الذين تتصل بهم أو تسجل أرقامهم في هاتفك احرص على أن يكون شخصا يسعدك أن تعرفه يوم تلقى الله، شخصا صالحا تسعد إذا لقيته يوم القيامة. أما أن تصادق كل شخص وتلقي بأسرارك وبأذنك وسمعك وقلبك لكل شخص، فالمغبة من ذلك عياذا بالله سيئة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يخلصون في عملهم وجلوسهم لله. هم يجالسونك لا يريدون من ورائك كبير نفع ولا كبير فائدة، إنما يريدون وجه ربهم الأعلى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولو كان أبا، ولو كانت أما، ولو كان صديقا حميما، ولو كان رئيسا، ولو كان وزيرا، ولو كان أميرا. شخص غافل عن ذكر الله وعن طاعة الله ويأمرك بما لا تعرفه لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا تطعه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فإذا كان كبير قوم قلبه غافل عن ذكر الله لا يطاع، إذا كان أبوك قلبه غافل عن ذكر الله لا يطاع، إذا دعاك إلى ما يخالف أمر الله، إذا كانت الأم قلبها غافل عن ذكر الله وتدعوك إلى مخالفة أمره سبحانه فلا تطاع، إذا كان رئيسا قلبه غافل عن ذكر الله لا يطاع. ودلت النصوص على هذا، فهذه نصوص عامة، والنصوص العامة تعمل لا تهدر، النصوص العامة محكمة. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ولا تطع المكذبين، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. نصوص في غاية الكثرة تفيد ذلك. إذا دعينا إلى مخالفة أمر الله من أي شخص ألزمنا الله طاعته على الإجمال، لكن إذا دعانا لأي مسألة تخالف أمر الله في باب لا يطاع في هذا الباب. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم أنه أمر الصحابة في السفر بطاعة أمير معين وعبد الله بن حزاء، عبد الله بن حذافة السامي، فلما أوقد نارا وقال ادخلوها اختلف عن طريق يقول الرسول أمرنا بطاعته، يودعنا الرسول وأمرنا بطاعته أثناء التودية، إذا نطيع وندخل النار. وآخرون قالوا إنما اتبعنا الرسول فرارا من النار. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فالحاصل أننا نستدل بالعمومات كذلك مثل هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تجاوز الحد المعقول. وقل الحق من ربكم، أي وقل هذا القرآن وهذا القول هو الحق من ربكم. ليس الحق هنا على المفعولية، إذ لو كان على المفعولية لكان حقه أن يكون منصوبا. ليس المعنى وقل الحق من ربكم، إذا كان ذلك كذلك سيكون المعنى وقل كلمة الحق من ربكم، أو كلمة قل الحق من ربكم سيكون على النصب، إنما المضمر وقل هذا هو الحق من ربكم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس التخيير هنا على ظاهره، إذ قد يقول قائل إن الله خيرني بين الإيمان والكفر فلن يعذبني لأنه قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالجواب أن هذا على سبيل التهديد، ليس المراد التخيير أبدا، لأن الله نهانا عن الكفر وقال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإنما هو كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما قال يا رسول الله إني شاب أعزب وأخاف على نفسي العنت، فهذا لي في الاختصاء يا رسول الله. قال يا أبا هريرة جف القلم على ما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. ليس المعنى تجويز الاختصاء. قال الصحابي لقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا. أعتدنا بمعنى أعددنا، فهي دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن، مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. ومن الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة صوتا فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي به في شفير جهنم منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن، والله أعلم. قال تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق معروف كالخيمة ونحو ذلك، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. قيل المهل الزيت المغلي يشوي الوجوه، إذا قرب إلى الشخص بخاره قبل أن تتناوله الأفواه بخاره يشوي الوجوه، فكيف به إذن إذا كان عياذا بالله بخاره يشوي الوجوه، فكيف بمذاقه كيف بمذاقه. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أهم. ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، كما قال تعالى في شأن النار أحاط بهم سرادقها. فالنار مغلقة على أهلها، إذ الله قال عليهم نار مؤصدة. وفضلا عن ذلك فإن الله قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فإذا كان الشخص ينام فرشه النار وغطاؤه النار، وكذلك هو محبوس فيها في عمد ممددة داخل أعمدة، وكل ذلك محاط بالسرادق أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الارتفاق المكان الذي يرتفق الشخص فيه، قيل يتكئ فيه على أحد الجانبين كالاتكاء، وقيل الارتفاق غير ذلك المراد به الاستضافة، وثمة أقوال أخرى. في المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ربنا لا يضيع أعمالهم كما قال ولن يتركم أعمالكم. أولئك لهم جنات عدن، قيل جنات إقامة، وقيل المراد بجنات عدن إحدى درجات الجنان كالفردوس، فهما قولان شهيران في تفسير عدن، إما أنها جنات إقامة وإما أنها جنة من الجنات كالفردوس تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار هنا أجملت فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان من أنهار الجنة. وفي الحديث أيضا فيصب عليهم من نهر الحياة أو يغمس في نار الحياة يعني الجهنميين. وهنالك الكوثر أيضا. والأنهار في الجنة منابعها من تحت الفردوس من تحت العرش من تحت العرش إذ الفردوس فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب أي يلبسون متحلين به أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق غليظ أو السندس رقيق الديباج الحرير الرقيق والإستبرق الحرير الغليظ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقة متكئين فيها على الأرائك الأرائك الأسرة في الحجاز والذي هو قديم العهد منكم يعرف السرير الذي له الناموسية سرير كان بعمدان حديد له ناموسية يسمونها الأريكة فالأرائك الأسرة في الحجاز نعم الثواب وحسنات مرتفقة جعلنا الله وإياكم من أهلها وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.